الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا هو المجلس المكمل لبقية الكلام على أول مراتب وأركان المعرفة وهي الذكر. وكنا قد انتهينا من 23 مانع ومن 4 الانتفاعية، وهذه هي 6 الثبوتية متعلقة بالمعرفة. وتكلمنا في المرة الماضية على الذكر، وهذه المرة متممة للذكر ثم المذاكرة. الذكر سبق عليه الكلام في المرة الماضية لأنه هو الأساس في الطريق، وأنه الموصل إلى نهاية الطريق، وأن الطريق لا نهاية له مع الذكر لأنه متعلق بمذكور لا نهاية له. فمهما ذكرت فإنك تنال من ذكر المذكور ما يواصل بك الطريق إلى ما لا نهاية، فهو طريق يبدأ ولا ينتهي. والذكر الأصل فيه أنه لساني، وثمرته تكون جناني يعني قلبي، وحقيقته موصلة للجنان هي الجنة اللي المقصود بها السعادة. ثم يوصل إلى ثمرته بالجنان وهو القلب، ثم ينتهي الأمر بالجنان وهي السعادة، أي المقصود منه حصول الأنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الذكر هو إن كان وسيلة موصلة إلا أنه ينتج ثمرة حقيقية في الإنسان تعينه على كل مصاعب الطريق. كل المشاكل النفسية اللي يشتكي منها الناس في الحقيقة إذا كان الإنسان له فيها ورد من الأذكار واستمر عليه ردح من الزمان فإن كل أمراضه النفسية تذهب. لكن الذي يحدث أن الناس لا تلتفت إلى هذا الدواء الناجع، هو دواء لم يوجد مثله في الكون، خفيف ولا يحتاج إلى حمل، دواء معك أينما كنت. الذي يحدث في هذا الدواء أيضا أنه ينقلب من ذكر لساني إلى ذكر جناني، يعني بعد أن كان ذكر بحركة يصبح ذكر بلا حركة، فينقلب من ذكر اللسان إلى ذكر القلب اللي هو الجنان. وذكر القلب اللي هو الجنان هو المصدر المورد لقضية السعادة الموجودة في الجنان. يعني كل ما يذكر أهل المعرفة وأهل الله عز وجل، كل ما يذكر قضية الجنان اللي هي الجنة، يقصدون بها السعادة التي تنتج عن طريق الذكر الجناني اللي هو القلب. يعني ليس بالذكر اللساني فقط تنحصر قضية الثمرات، الذكر اللساني هو وسيلة لحصول الذكر في القلب الذي هو بعد ذلك سيثمر قضية السعادة. ولذلك ليه كل الناس أول سؤال بيسألوه أنا بذكر من غير مشعر، أنا أذكر من غير ما عندي إحساس، أنا أذكر من غير ما عندي حضور، أنا أحس أن أنا بذكر بلساني بس وقلبي مش موجود، وفكر أنه هو عشان السعادة متعلقة بالقلب فالقلب فيهوش حضور فمعنى كده هو سيحرم، ودي مش صحيح. الصحيح أن الذكر اللساني في الحقيقة يثمر الذكر القلبي، لكن الإنسان أحيانا لا يشعر بالذكر القلبي. الإنسان لا يشعر أحيانا بالذكر القلبي، الإنسان فكر أنه هو لما بيكون عنده حضور هو ده شعوره. لا، الشعور أحيانا بيكون موجود في الباطن، وأنا شعوري لا يشعر بشعوري، أنا نفسي لا أشعر بنفسي. فينتقل الذكر الظاهر اللي باللسان إلى ذكر باطن بالجنان من غير أن يشعر الإنسان نفسه، فيختلط على الإنسان بأنه قلبه مش حاضر وأنه مش عارف إيه وأنه. لكن إيه العلامة اللي تخليه يعرف أنه هو فعلا كان بيذكر، يعني باطنه، وأنه باطنه كان عنده بعض الحضور؟ أنه ينظر لنفسه بعد 90 يوم من الذكر، أو بعد 180 يوم 6 شهور، أو بعد سنة على الأكمل. لو نظر نفسه لما كان بدأ الذكر في أول شهر وبعد 12 شهر، حيلاقي نفسه في فرق في التعامل والتعاطي مع الأشياء من حوله، حيلاقي في فرق في تأثير الأشياء عليه. الأشياء كانت تؤثر عليه إزاي من سنة، والآن الأشياء تأثيرها عليه إزاي، حيلاقي في فرق. أو الفرق ده هو للعلامة التي تثبت له أنه حصل عنده تغيير في الباطن وهو لا يشعر بتغييره الذي في الباطن، لما يقول لك ازاي يعني الباطن بتاعي يعني حاضر وانا مش حاسس ان هو حاضر، انا مش حاسس ان انا اصلا بذكر، انا حاسس ان انا شارد، انا حاسس ان انا لاهي في الدنيا، انا حاسس كل دي اوهام ليست حقيقة. لان الله عز وجل تكفل للذاكرين بذكرهم فقال فاذكروني اذكركم، هو الذي تكفل، انت ذكرته خلاص عملت المطلوب، مش مطلوب مني ان انا اتي بالنتائج، انا مطلوب اعمل بس ما امرت به من الوسائل، عملت الوسيلة نتيجة على الله عز وجل. ايه هي النتيجة؟ حصول الجمال اللي السعادة هي دخول الجنة في القلب، انك تدخل الجنة قبل ان تدخل. عشان كده العارفين قالوا ان في الجنة، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة، وفي رواية اخرى في بعض الالفاظ لم يدخل جنة الاخرة، والمقصود منها اي لم يدخلها قبل دخول الداخل، يعني ما دخلهاش دلوقتي، يعني في ناس يخش الجنة اللي برا اللي بكرة دي من الان، قال لك فلم يدخلها الا لم يدخل هذه الجنة، يعني ما تنفعش بالدخول قبل الموعد اللي كان عند الفرزق بعد القيامة. ولذلك الذكر ده في اساسه في الاركان الستة ان لم يكن من اعظمها فهو اعظمها، يعني هو مش من اعظمها، هو اعظمها على اليقين، لان هو وسيلة محصلة للمقصود الذي يحتاجه كل الخلق. الذكر اللساني مش وان كان هو شيء مقصود عشان هو جارحة تتحرك عبادة، لكن ايضا الذكر اللساني ده المقصود منه الذكر الجناني اللي هو القلبي، يعني هي وسيلة نمشي بها لغاية ما يحصل ان هنا في ذكر. طب لما يحصل الذكر اللي هنا يحصل التوقف للسان احيانا، يعني احيانا اللسان تجده واقف ما يتكلمش لكن الذكر موجود. طب هو ده الورد بتاعي، احنا ما نتكلمش على الورد، نتكلم على معنى الذكر، معنى الحضور، معنى ان الانسان انتقل من مرحلة الى مرحلة وحصل عنده تأثر بالمعنى الذي حدث منه سلوك في الذكر، انه انتقل الظاهر الى باطن، يبقى بعد كده بيحصل عنده الحضور اللي هو مش شايفه، وبعد مدة يحصل الحضور اللي هو شايفه، يعني بعد مدة يحصل عند الانسان حضور في القلب، هذا الحضور يكون مرئي من الانسان نفسه، يكون هو شايف الحضور بتاعه، الاول ما كانش شايف حضوره، وبعدين هو يلاحظ حضوره بقى، يلاحظ انه فعلا شايف ما وجد في قلبه من حضور الله له، يشوف المشاهدة اللي هو إن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك، لها معنيين، معنى في أول الطريق ومعنى في آخر الطريق. قالوا إن لم تكن تراه أي لم تشاهده ويحضر في قلبك مشاهدته، أنت مش شايف فهو يراك، اكتفي بأنه هو حاضر في قلبك من غير أن تراه أنت حاضر، اللي هي المرحلة الأولى اللي قلنا عليها أنك أنت بيكون عندك حضور بس أنت مش شايف الحضور. وبعدين فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تكن تشاهده فإنه يشاهدك. في آخر المرحلة بيكون إيه؟ فإن لم تكن تراه كما قال الإمام الغزالي، أي فإن ذهبت عن حضورك أنت فإنه سيأتي بحضوره هو ليحضر حضورك معه. فإن لم تكن ده نفي، إن لم تكن فناء، مش أنت مش موجود، يعني أنت مش شايف، أنت مش شايف حضورك. قال فإن كنت في هذه الحالة لم تكن، أي غير موجود، فإن لم تكن حينها وقتها تراه. يعني الناس اللي بتقول أنا مش حاسس إن أنا حاضر في الذكر، قال له ما أنت عشان أنت موجود، أنت عايز تشوفه إزاي؟ ده كبير، ده عظيم، وأنت بتقول إنك أنت مش شايف، يعني أنت موجود، قال له عشان أنت موجود أنت مش شايف، أول ما أنت هتروح عن نفسك هو هتلاقي حاضر موجود، لأن الكبير لا يقبل المزاحمة، الله عز وجل عظيم، إذا حضر ذهب كل شيء. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوها يعني ما يخلوش حد فيها، الملك يخش عايزه هو الكبير، فلو واحد قال له أنا كمان موجود معاك وأنا حاضر يقول له. ولذلك حضور الله لا يقبل المناصفة ولا المشاركة، أنت تقول أنا الله حاضر، حاضر يعني أنت شايفه، إزاي شايفه أنت شايف نفسك. ولذلك يشتبه حال المبتدئ بحال المنتهي، بحال المبتدئ يقول انا مش شايف ربنا، مش حاسس ان انا شاعر بيه، وحال المنتهي برضه يقول لك نفس الحكايه، انا مش شايف مش حاسس. ليه؟ لانه فني عن الله بالله، هو مش شايف نفسه، لذلك مش هيحكي اخبار، مش هيقول انا كذا وانا كذا وانا شفت وانا. حال الذكر اللي هو اللساني بيورث حال الذكر الجلالي اللي بالقلب، عشان بعد ذلك ينتهي به الإنسان إلى الكمال. إيه هو الكمال؟ حال الذكر الجوارحي، حال الذكر الجوارحي. ودي من فوائد الذكر العظيمة جدا اللي هي بيسموها الفوائد الموصلة، يعني وسيلة. يعني في الأول كان لسان، وبعدين انتقل المعاني اللي في اللسان إلى الجنان في القلب، حصل الحضور، وبعدين يبدأ هذا القلب المتحكم في الجوارح إلى توزيع تلك الأشياء التي نتجت عنه، نتجت فيه من الذكر إلى بقية الجوارح. فيحصل في الجوارح، يحصل الطاعة، يحصل الطاعة بعد إيه؟ بعد الذكر. وفي الأول الناس كلها تستعجل، يقول لك أنا ما بعبدش ربنا كويس، أنا ما بصليش، أنا في حاجات كتير من المعاصي بعملها، أنا في كتير من الطاعات بكسل عليها، أنا مش عارف إيه. لأن الجوارح دي ذاكرة، أنت ممكن تجبر الأشياء على الأشياء، لكن مش ممكن تخليها تأتي طوعا من نفسها إنها تعمل كده من غير إنك بتحاول تلهمها أو ترغبها أو إنك أنت تحفزها. هي تعمل الشيء منها طوعا كده لوحدها. أنت في المرحلة الثالثة بعد أن يمتلئ القلب أو يكاد يمتلئ بالذكر، يبدأ يوزع الذكر على الجوارح، فتأخذ الجوارح من هذا المعنى، فتبدأ مطيعة لله سبحانه وتعالى طوعا، ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لكن اللي بيعملها كرها الجوارح ويؤثر الإنسان على نفسه ويصبها على كذا، بيحصل بعد مدة يحصل الكسل ويحصل الملل، ويحصل محتاج حد يشجعه ويسمع له درسين عشان يحفزوه، وهكذا بيبقى محتاج دايما طاقة مولدة. لكن اللي حصل عنده الترتيب المنهاجي ده اللي هو في الذكر، اللي هو الذكر الظاهر اللساني، ثم الذكر الباطني الجناني، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الجوارح، فتكون الجوارح كلها طائعة. علاج المعاصي إيه؟ الذكر. إزاي علاج المعاصي؟ الذكر كده، لأن الذكر هو اللي بيعمله، بينتشر ويتوغل وبيعطي الأثر بتاعه في كل مكان. ولذلك كل اللي بيمشي على الذكر والورد لمدة لا تقل عن سنة، تجد أن جوارحه فقدت الإحساس بالرغبة في المعاصي عند بعض المعاصي. يعني يحصل له كده علامة بعد سنة من المداومة على الأذكار والأوراد، يلاقي أنه في كانت عنده زمان في معاصي كان بيجاهد نفسه عليها، يعني بيقهر نفسه أنه ما يعملهاش، يلاقي بعد نفسه بعد سنة بعض المعاصي ذهبت الرغبة فيها أصلا. يعني ما يلاقيش نفسه أصلا بيخاطب نفسه بيها، ولا يقول نفسه الحمد لله أنا ليه أسبوع ما عملتش الموضوع ده، لا لا لا، ولا أصلا ولا بيجي على باله إنه يفكر نفسه بأسبوع ولا شهر، نفسه كده بعد شهور إذا تسدد أنا ليه أيام وشهور ما جاش الموضوع ده على بالي. ينسيه الله عز وجل غيره، الله ينسيه غيره بذكره، فاذكروني أذكركم، ما خليش حاجة تيجي على بالكم إلا أنا. فضائل الذكر من عظمتها، الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيد اللي بيشرح فيه كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية، الكلمة الطيب ده كتاب أذكار، ابن القيم شرح في كتاب الكلم الوابل الصيد يزود عليه إضافات، ومن ضمن الإضافات اللي كانت المثمرة والقوية جدا اللي هي تعتبر مميزة في الكتاب، إنه أتى بحوالي 73 فائدة للذكر في الكتاب. ذكر 73 فائدة، 73 فائدة للذكر في الكتاب، بعضهم أتمها إلى 100 من المعاصرين، أتى على 73 وعمل فيها بحث وراح مكمل على 100 فائدة في الذكر. تخيل 100 فائدة في الذكر، 100 فائدة في الذكر لم يذكر فيها بأنها تمنع من المعاصي، ولم يذكر فيها بأنها تجعل الجوارح تذهب إلى الطاعة طوعا. يعني ذكر من ضمن 100 فائدة بأنها تمنع اللسان عن الغيبة والنميمة، وده صحيح لأن الإنسان منشغل بشيء آخر فطبيعي إنه مش هينشغل بحاجتين مرة واحدة، لكن ما ذكروش بأن هي تمنعه من المعاصي. وحقيقة الذكر أنه بعد الاستمرار عليه وانتقاله من اللسان إلى الجناني أنه يمنع من المعاصي، دي حقيقة. كل إنسان مش عارف يصلي حتى الفروض الخمسة، فرض يبدأ بالذكر. ليه؟ لأن الذكر فيه توحيد المقصود إلى من يراد الصلاة إليه. يعني عمال كأنك تفكر نفسك إيه؟ الله مهم، الله مهم، الله، الذكر ده كده الله مهم، الله مهم. كان أنت عمال تقولها في اليوم 1000، 2000، 3000 مرة، إيه ده؟ كل يوم 3000، 4000، 5000 مرة عمال تفكر نفسك بحاجة واحدة مهمة، الله. خلاص لما يستولي كلمة مهم على القلب القلب خلاص يقول له طيب مهم اعمل ايه انا، يبتدي يمشي وينقاد معاك شيئا فشيئا. ولذلك من ضمن فوائد الذكر اللي ذكروها بانه كما قال ابن القيم نفسه، قال بانه ثمرة وشجرة المعارف، ان الذكر بيورث المعارف. اللي كنا بنقوله من زمان ان الذكر ده بيجيب المعارف في القلب، قال لك الذكر هو اساس وشجرة وثمرة للمعارف، يعني هو الذكر يأتي من المعارف، لان احنا ما ذكرناش الا بعد معرفنا، والذكر نفسه بيأتي بالمعارف، فهو كأنه مولود وواجد الاثنين مع بعض، حاجتين في حاجة واحدة، هو منتج وهو بينتج الاثنين مع بعض. ربنا عز وجل تكلم على أهل الذكر في أكمل الصور، فوصف آل داود فقال اعملوا آل داود شكرا، وهنا وصف للجوارح، اعملوا آل داود شكرا وصف للجوارح، لما الجوارح تكون منقادة لله عز وجل معناه أنت وصلت لأول مراتب الكمال اللي وصف بها الله عز وجل آل داود، قال اعملوا آل داود شكرا. عارف الإنسان لما يحب يعمل الشيء الواحد عمل له خدمة، فبيحاول أن يشكره بأي طريقة، أن يردله الجميل زي ما يقوله، يعمل له أي حاجة تبين أنه ممتن وأنه هو يعني مقدر اللي أنت عملته له. الشكر، الشكر بيخرج امتنان، يعني بيخرج كده فيض، بيخرج من غير ما انت تستدعيه، تقول انا لازم اعمل له، لا تحس نفسك مجبور ومقهور انك تعمل شيء، عايز تعمل مش قادر انك تقعد، لا انا مكسوف ما اقدرش، تلاقي نفسه في طاقه مولده لوحديها بتخليها تساق الى هذا الشيء. فاعملوا آل داود شكرا، دي اشاره الى حصول اثر الذكر اللساني على الجنان وامتلائه بالامتنان وانقياد الجوارح سبحان الله عز وجل لله في الطاعة والشكر على ما وهب الله سبحانه وتعالى. إذا عندنا الذكر من أعظم فوائده أنه ينتقل باللسان إلى الجنان، وأنه يورث السعادة التي تدخل الجنان، وأنه أي الذكر يعطل الأركان عن المعاصي، وأنه يحفز الأركان، يعني الأركان يعني الجوارح، يحفز الأركان على الطاعات، وده بيحصل عن طريق الفيض، يعني لوحده مع الاستمرار على الذكر، مع الاستمرار على الذكر لوحده بيحصل عن طريق الفيض، امتناع عن المعاصي ودخول في الطاعات جزئيا، بيحصل جزئيا، والكلام ده بيحصل بعد حوالي 6 شهور الى سنه يجد الانسان هذا التغير لو داوم على الاوراد والاذكار. طبعا هيجي في الركن الثاني المتعلق بالمذاكره، ان الذكر ده مهم ان يكون معاه مذاكره. المذاكرة المقصود بها ايه؟ المقصود بها الصاحب، وحيبان ان هو الصاحب ده احيانا بيكون معوق من المعوقات في حصول ثمرات الذكر، ويقول لك طب انا عملت اورادي وذكرت بس برضه وانا في مشكلة ما حصلش، هتلاقي فيه عقبة متعلقة بالصحبة اللي هي ايه؟ نسميها في ركن هنا المذاكرة. مرة فاتت تكلمنا على الذكر بانه له 3 اصول اللي هي 3 أذكار الأساسية الموجودة في كل الطرق إلى الله عز وجل، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والاستغفار، والصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، وأن الـ3 أذكار دي هي أهم الأذكار على الإطلاق، وأن أهم الأذكار الـ3 على الإطلاق في طريق الوصول في أوله كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها فقال خير، وفي رواية أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله دي هي أفضل الأذكار على اليقين، وهي التي بتثمر في الإنسان الأنوار، تثمر فيه الطاقة والقوة والمعارف وكل ما يحتاجه الإنسان، هي بلا إله إلا الله. من جميل الأذكار أيضا، من أعظم فضائل الأذكار، الفوائد 100 اللي فيها، إن الأذكار أساس للدعاء، يعني أي دعاء الإنسان بيدعو بيعمل يقول اللهم يا رب، يعني لازم يذكر اسم من أسماء الله، فالدعاء مبني على الذكر، ولا يوجد دعاء بدون ذكر أبدا، لابد فيه مذكور اللي هو الله للطلب. ولذلك الأذكار هي أصول الأدعية، عشان كده لما قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لأن أساس الأدعية أذكار. صحيح ان الدعاء ذكر والذكر دعاء، لكن لما نحب نفصل الموضوع على التأصيل يطلع ان الذكر هو اصل الدعاء. فمن ذكر الله فقد دعاه، اللي يذكر الله فقد دعاه. وقديما قالوا يكفيني من تعرضي لك بالثناء، يعني يكفيني أن أطلب حاجتي منك، أن لا أطلب حاجتي منك، وأن أثني عليك، يعني أذكر اسمك وأذكر مآثرك وأقول أنت وأنت، فده يكفيني أن أطلب حاجتي، مش أن لازم أطلب. مجرد أني ذكرتك معناها أن أنا محتاج لك، معناها أن أنا أنت على بالي، معناها أن أنا ذكرتك هتذكرني، معناها أن أنا جبت سيرتك هتجيب سيرتي. أنت يعني كل واحد بيجيب سيرته بطريقته، وأنا أجيب سيرتك أن أنا على اللسان، وأنت بتجيب سيرتي بالعطايا والاحتياج. فاذكروني بحوائجكم، أي بلسان الحال مش بلسان المقال، بحوائجكم. الإنسان مجبول على الفقر، قال الله عز وجل أنتم الفقراء. فلما الإنسان يكون فقير معناه هو لما يذكر الله عز وجل معناها بيذكر لله عز وجل فقر الذاتي، فكأنه فقر الذاتي بيذكر لله عز وجل طلباته واحتياجه التي تحصل له الإمداد بعد الإيجاد. ربنا أوجدني هو، بس الإيجاد ده محتاج إلى إمداد كل شوية، فكأني وأنا بذكر بقول لله عز وجل فقر الذاتي يحتاج إلى إمدادك، ويحتاج كما احتاج إلى إيجادك، فلا تقطع علي مددك وذكرك فإني أذكرك، فاذكروني أذكركم. الذكر لي الثلاثة أصول الأصلية، وهي التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي المختار. وكثير من الناس ساعات يبدأ بالصلاة على النبي، يقول لك إن الصلاة على النبي دي الذكر الذي ليس له شيخ، واللي قاعد مشتاس ومش عارف يعمل ايه يصلي على النبي. ده صحيح، لكن في الترتيب عند اهل الله ان الذكر بلا اله الا الله هو اولى الاذكار، واعلاها اجرا واعظمها قدرا وانفعها للمريد. السؤال بعد ما نخلص، وانفعها للمريد. فما فيش عندنا اي ذكر ممكن الانسان يبدا به الا لا اله الا الله. بعد مده بعد ما يذكر بلا اله الا الله ويكمل بالأذكار المنهجية دي، وقتها سيجد أن نفسه تتوق إلى الصلاة على النبي، وهو خلاص عنده الصلاة على النبي مستولية على قلبه، ومش عارف يذكر لا إله إلا الله إلا 100 في اليوم بس، ومية في الليل بس، وعايز يصلي على النبي بالآلاف. وقتها ممكن يصلي على النبي بالآلاف بعد ما خلص الأذكار الأساسية اللي منها كلمة التوحيد. بعد ذلك سيأتي فيه له أذكار متعلقة بالاسم المفرد، اللي هي 13 اسم اللي بناخدهم في الطريق، سواء طريق القادرية أو الشاذلية أو غيرهم. 13 اسم الأصلية اللي اسمها الأصول والفروع، اللي هي لا إله إلا الله ده أول اسم، وبعدين الله لفظ الجلالة، وبعدين الضمير هو لا إله إلا هو، وبعدين عندنا حي، وبعدين واحد، وبعدين عندنا عزيز ودود، وبعدين عندنا حق، قيوم، قهار، بعدين عندنا وهاب، باسط، مهيمن، باسط. الـ13 اسم يبدأ يذكرهم، وأحيانا يقع من خلال الـ13 اسم أنه يجد نفسه في اسم من الأسماء، ويجد أن بعض الأسماء ثقيلة على اللسان جدا، وبعض الأسماء سهلة على اللسان جدا، وبعض الأسماء محببة إلى النفس جدا. فمع تلاوته لهذه الأسماء قد يحدث له انجذاب لبعض الأسماء، فإذا انجذب لبعض الأسماء يخبر شيخه بالانجذاب، هو يقول له أنت ممكن تذكر بالاسم ده على طول بعد كده أو لا. وقد لا يحدث له هذا الانجذاب، وهذا أكثر المريدين. أكثر المريدين ما يكونش عندهم الحال ده، يكون عندهم استقرار على الذكر بلفظ الجلالة الله، وده أكمل الأسماء وأشرفها وأجمعها وأدلها على كل الصفات، هو أنفع للمريد من كل اسم. لكن لما يكون المريد عنده حال معين قد يكون أنفع له صفة معينة يذكر بها لغاية ما يكمل حاله بها، وبعد ما يكمل حاله بها حلاقي الاسم ده وقف ولا يتقل عليه، عشان يعود إلى الاسم الجامع الدال على كل الأسماء والصفات. الذكر هو عبارة عن حياة، والذكر كما وصفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. بالوصف الدقيق ده ان الذكر معناه حياة، وان عدم الذكر معناها موت. يقعد يذكر ربنا وبعدين يقف شوية يحصل له مشاكل، يقعد يقول يشتكي ويقعد مش عارف ايه، عملت اورادك؟ لا ما عملتش اورادك، ما وصلت اورادك، لغايه ما المريد ساعات يشك يقول وكل حاجه هتعلقوها على الاوراد. اه والله كل حاجه متعلقه على الاوراد، اقسم بالله كل شيء متعلق بالورد، وان الورد لو تم والله ما يحصل عند الانسان مشكله، مش معناه ما تحصلوش مصيبه، ما يحصلش عنده مشكله نفسيه، يعني يتعامل مع المشكله كان ما فيش مشكله، يتعامل معها بقوه ويتعامل معها بابهار، الناس تبص عليه تقول ده جاي من كوكب ثاني، انت الناس ممكن توصفه بالبرود، انت انسان ايه ده، انت جبله، انت ما بتحسش بينا، انت كان ما فيش حاجه حصلت. اه وهو ده الذكر بيعمل كده، لما نسمع ان زمان السلف الصالح اللي كانوا بيصلوا، وبعدين منصور بن المعتبر كان بيصلي في المسجد، وبعدين نص المسجد ينهار ومش على باله، والناس جريت، وبعدين مره تانية حصل زلزال ما حسش بالزلزال والناس تجري. طب ايه ده يعني، انا هبقى زي الناس دي؟ مش شرط زي الناس دي، ده حاله كده، بس هيكون عندك مع حصول الزلازل والمحن اللي هي المصايب والبلاوي والمشاكل، واحد يضايقك، واحد ينرفزك، واحد يرمي عليك بلاوي، لازم تتعامل بطريقه مختلفه، وتستحمل رد الفعل بطريقه اللي كان بيغيظك ويضايقك ويخليك انت مش مستحمل نفسك متفرتك، ممكن تطلع الفاظ وحشه وتغلط في اللي قدامك وترتكب جريمه معاه، فنفسك ثابت كده وهادي مش مشكله، وتفكر بعقل وتفكر هتعمل ايه بعدين. الذكر بيعمل كده واكتر من كده، لذلك كل ما يكثر الذكر كل ما تزيد امكانيات النفس في التحمل، لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذكر الله حتى يقول مجنون. النبي بيقول كده، والنبي بيدلنا على الجنون، النبي بيدلنا على الجنون بمعنيين، الجنون الذي في وصف الناس ان الانسان ده غريب مجنون يعني، والجنون الذي بيوصف اهل الشريعه المتعلق بالستر، اي حتى يقول مجنون يعني لا يشعر بما نشعر به، ما المجنون يعني المستور، الجن يعني الستر، والمجنون من ستر عقله هو مش شاعر بالاشياء، تلاقي واحد مجنون بيعمل ايه؟ ماشي في البرد ومش حاسس بالبرد، ماشي في الحر ومش حاسس بالحر، ده مجنون. طيب لما هو مش حاسس بالبرد ولا بالحر يعني نعمل ايه؟ قال لك خلاص، هو الذكر بيعمل كده، بيفصلك عن الشعور السيء للاشياء، ما بيخليكش انت تشعر بشيء غلط. فاذكر الله حتى يقول مجنون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، يعني المستهترون في ذكر الله، المفردون المستهترون في ذكر الله، يقعد يذكر لغايه ما يبقى مستهتر، يعني مستكثر. عارف فلان يقول لك يعني ايه؟ يعني عارف يقول لك فلان ده مستهتر باللغه بتاعتنا؟ يعني ساق فيها قوي لغايه ما ايه؟ كثر على الموصوف في اللامبالاه اللي بيعملها، كثر. فالاستهتار يعني الاستكثار. المفردون يعني المستهترون يعني المكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. الاذكار في الحقيقه، حقيقه الاثر بتاعها اللي بتعمله في الانسان، عرف الانسان ام لم يعرف؟ حقيقتها مثل الاسحار. شوف السحر اللي بيعمله السحره، او والله الذكر عامل زي السحر. تاتي بالنتائج في الانهار. حقيقه الاذكار دي ان السحر الذكر عامل زي السحر، ونتيجته زي النهر يتدفق على الانسان فيه الخيرات بما لا يدركه ولا يعلمه الانسان. ده اخر الكلام على الاذكار، وبعد كده هنبدا في المذكره اللي هي الصحبه. كان عندك سؤال؟ اعظم الاذكار لها تحقيق. حديث أبي بتاع الصلاة على النبي، قال يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، قال لو أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك ثلثي صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها، قال يكفى همك ويغفر ذنبك وتقضى حاجتك. وده ما فيهوش ان سيدنا النبي بيقدم الصلاه على النبي، بيقدمهاش على لا اله الا الله، لكن فيها ان سيدنا ابي ساله عن حاله، ان انا منجذب الى الصلاه عليك، وان انا عايز اصلي عليك كتير، فاخلي لك ربعها نصفها. ولذلك ده اللي بيسموه دلاله الشيخ للمريد. سيدنا النبي هو شيخه هنا، فلما هو قال له انا بصلي كتير، راح قال له خلاص ولو زودت بقى قال له خلاص ازود، قال له لو خليتها كل هذا احسن. هو شاف ان هو حاله منجذب الى الصلاه، لكن ما قالوش انك انت خلي صلاتك هي الصلاه على النبي، يعني اذكرك هي الصلاه على النبي. هو قال له انا حالي كده، لذلك ما قالهاش لكل الصحابه. لكن اللي حال، عشان كده من بدري بنقول لما يخلص الاذكار الاساسيه وبعدين يجد نفسه منجذب الى الصلاه على النبي يكمل فيها، وجد نفسه منجذب الى الاستغفار بس يبقى يكمل فيه، بدل بعد ما كمل الاساسيات ال 100,000 والاشياء دي وجد نفسه منجذب الى ذكر ثاني يسال شيخه يقول له اكمل في ده ولا لا. لكن سيدنا النبي ما قدملوش الصلاه على لا اله الا الله، وبس ارشده ان حاله بدل كده يبقى يستكثر من حاله دوت عشان ده المفيد ليه. ولا شك ان الصلاه على النبي هي افضل الادعيه على الاطلاق، افضل الاذكار لا اله الا الله، وافضل الادعيه الصلاه على رسول الله، لان الصلاه على النبي دعاء وان كانت مشتمله على ذكر. لا اله الا الله افضل الاذكار، الصلاه على النبي افضل الادعيه، اللهم صل طلب دعاء، وذلك هي افضل الدعاء، ولا اله الا الله افضل الاذكار. على صوت في الذكر لازم يبدأ بلا إله إلا الله. أهل الطريق شعارهم لا إله إلا الله، لأن مقصودهم هو، فبيذكروه هو سبحانه وتعالى. الاستغفار في طلب، ومش من الأدب إنك تطلب قبل الذكر، ولذلك اللي ما لهمش شيوخ بيبدأوا بالاستغفار دايما، زي تلاقي كتير من السلفيين والخوارج تلاقي دايما الذكر بتاعهم على العداد بتاع السبحه اللي هو البدعه ده، بتلاقي عاملين ايه؟ تلاقي دايما في استغفار، يقول لك شوف استشهد وهو في 3500 استغفار. عمره ما يقول لك لا اله الا الله ولا صلاه على النبي، ما يجيبوهاش، دايما يجيب لك استغفار. هم دايما شايفين عندهم ذنوب وشايفين عندهم بلاوي ومصايب، وان ربنا ما غفر لهمش، وان مهما يستغفر الله اعلم بكره لما نقابله هيغفر لنا ولا ما يغفرلناش. بكره هنشوف، لما نروح له بقى هنشوف. مفيش امان بينهم بين ربنا، يعني يتهم الله عز وجل بان هو لا يؤمن جانبه، وان هو ممكن ينكر بيهم كانهم كفار، يعني كان مفيش بيننا عقد ولا عهد ولا عهد ولا وعد، ولا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنه. مفيش، الله بيخون، يرجع في كلامه. فجاه تروح لبكره ممكن يقول لك ده والله 6500 استغفار اللي عملتهم دول مش عاجبني، يلا خدوه الى النار. دي من بيسموها وظننتم ظن السوء، يعني ظنيتم في الله أسوأ الظنون، مع ان انا لو ليا صاحب وكل شويه اظن فيه ان هو ممكن يخدعني ويديني في ظهري ويعمل لي يتضايق مني يقول لي ما انت شايفني كده بتصاحبني ليه؟ لما انا هخونك هتصاحبني ليه؟ الله عز وجل اسمه المؤمن، اسمه كده المؤمن. المؤمن يعني المؤمن جانبه ممن اتبعوه، والمؤمن جانبه ممن احبوه. مؤمن يؤمنك، تخيل واحد علاقته مع ربنا قائمه على عدم الامان، ان هو لا انا هيغدر بيا ويخدعني، وبكره لما هنروح الله اعلم الميزان مش عارفين هيعمل ايه، يا فوق يا تحت. الركن الثاني من الاركان السته، احنا كده عندنا الركن الاول هو الذكر، الركن الثاني المذاكرة. والمذاكرة المقصود منها الصحبة، ومش المقصود منها الصحبة اللي هي الركن الثالث بتاع الأركان الستة اللي هي مقصود بها الشيخ. عندنا الصحبة الركن الثالث مقصود بها الشيخ، المذاكرة هنا مقصود بها الصحبة بتاعتنا العرفية، اللي هو صحبة، اللي هو القريب، اللي هو الرفيق في الطريق. ومفيش أبدا طريق نمشي الانسان في حياته من غير ما يكون واحد معك رفيق. الرفيق ده شيء يعتبر احتياج، يعني الانسان يكون معاه زميل في الدراسه، زميل حتى وانا باكل، زميل حتى وانا بعيش في بيت، زميل وانا بسافر. يعني الصحبه والرفقه المعيه دي اساسيه، وعشان كده الله عز وجل سلى كل الناس على لسان سيد الناس عندما قال اللهم انت الصاحب في السحر، يعني كل من ليس له أنيس أو جليس وفقده فإن الله له صاحب وله أنيس وله جليس. لكن الله عز وجل الأنيس والجليس والونيس في الباطن، هو يؤنسنا بجليس وأنيس وونيس في الظاهر، فخلق لنا خلق لنستأنس بهم. لأن البعض يظن أن الخلق لما يكون موجودين أن دي معناها انك انت مستأنس بيهم معناها ده انت مش مستأنس بالله، وعلى قدر انجذابك الى الناس على قدر بعدك عن الله، ودي مش حقيقة. ان الله عز وجل تجلى على الكون فخلق فيه خلقا ليونس الخلق ببعضه، يعني ده من باب الود والمحبة. فأنا لما الله يتجلى على خلق يؤنسني بهم يوم أنا أتجنبهم ولهم بعيدوا عني، طب ليه الأنبياء ما عملوش كده؟ ليه الأنبياء قالوا والله إحنا عايزين مع رب الناس ومش عايزين نقعد مع الناس، وإن كل ما أنت تستأنس بالناس فده دليل الإفلاس. لأن في ناس يقول لك كده، يقول لك الاستئناس بالناس دليل الإفلاس، يعني الإفلاس من معية الله ومن أنسك بالله، وإنك أنت لما تقعد مع ربنا في الخلوة كده 10 دقايق تستوحش، تحس انك عايز تقعد جنب ناس تتكلم معاهم، فقال لك ده دليل انك انت ما بتحبش ربنا. الكلام ده مش صحيح. الاستئناس بالناس دليل الاستئناس برب الناس، لان دي من الصحبه. الله عز وجل لما استدعى سيدنا محمد في الملأ الاعلى جعل معه صاحب في الطريق هو سيدنا جبريل، ماشي معه. طب ليه ما خليش يمشي بوحده؟ انت جاي لربنا عايز حد مع الله، خليك مع الله وبلاش دول. طب واصحابك اللي معاك؟ بلاش اصحاب، بلاش ابو بكر وبلاش عمر وبلاش الصاحب في رحله الهجره. ليه ماشي مع صاحب؟ تمشي ليه يعني وانت مش كفايه عليك ربنا؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، طب ما ظنك بواحد الله ثانيه، خلاص خليك مع الله. اذا هي القضيه مش قضيه ان انا انفصل عن الكون، عن المظاهر. المظاهر زي البواطن، البواطن مش غير المظاهر. الباطن كما تدل على الله الظواهر تدل على الله. الله يتجلى علينا في الباطن فيؤنسنا، ويتجلى علينا في الظواهر فيؤنسنا بالظواهر. يتجلى علينا في الأولاد، في الأصحاب، في الأزواج، في الأمهات، في الأخوات، في الإخوة، في الشيوخ، وفي التلاميذ، وفي البيع والشراء مع الناس. كل دي مؤنسة. خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فكل ده محبة مودة منه عشان يؤنس الناس، يؤنسهم به. حتى بيقتل في رحلة المعراج ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا فاستوحش، ثم سمع صوتا فاستأنس. في الرواية اللي بيحكيها الامام الصالحي بيقول فيها ايه؟ بيقول ان هو سمع صوتا لا يعرفه فاستوحش، ثم سمع الصوت على صوت ابي بكر فاستأنس. فقالوا ماذا؟ قالوا فأراد الله أن يؤنسه بصاحبه الذي يعرف صوته. إذا معناها المؤانسة بالظواهر دي مش معناها أن وحش عن الله، ده كل المؤانسات اللي بالظواهر دي استئناس بالله أصلا. الله له تجليات بلا عدد في الظواهر، مش من اسمه الظاهر واسمه الظاهر كما أن اسمه الباطن. إزاي بنستأنس فيه في الباطن وبعدين إحنا نروح مش مستأنسين فيه في الظاهر؟ نقول لك لا إحنا ما خلينا مع الباطن بس، الباطن بس ومش على مزاجنا. الله هو اللي سمى نفسه وقال الظهر الباطن، يعني الاثنين. ولذلك الصاحب اللي في الطريق ده مؤنس، لكن مين هو المؤنس اللي في الطريق؟ المؤنس اللي في الطريق اول شيء يكون فيه صفة انتفائية غير موجودة فيه، صفة انتفائية وهي انه لا يكون مؤذي. اول حاجة ما ادورش على الميزة، ادور على الاحتياط انه ما يكونش مؤذي لمين؟ مؤذي ليا او للخلق. ما يكونش انسان بطلقي ظالم، يعني هو بيحبني قوي لكن مع الناس يبطل عليهم ويخبط يصف بيا، ما صاحبش حد مؤذي لا ليا ولا لي ولا لغيره، ما يؤذيش. دي اول حاجه. ثاني صفه الصاحب ان يكون شفاف، شفاف مش ان هو يكون صادق، مش ان هو ما يكذبش. ما يكذبش دي على طول اكذب، ما صاحبش واحد كذاب اصلا، كذاب ده انا حطيته في الخريطه. طب ان يكون صادق، ده في ميزه شويه، صادق ما بيكذبش. طب شفاف، وده اللي انا عايزه. شفاف يعني ايه؟ يعني ما يخبيش، يعني هو صادق لما اساله، لكن لو في حاجه مفيده ليا او مفترض هو يقولها لي بس هو مش عايز يقولها، بس هو لو ما قالهاش مفيش غلط، بس هو ما قالهاليش، بس كده مش شفاف. انا كده وانا معاه ممكن اقول والله بس كده الله اعلم ممكن يخبي عليا ايه. صحبه ايه؟ صحبه بالتوجس، صحبه بالتخمين ان هو ممكن قال لي ممكن ما قاليش، مخبي عليا حاجه، مش مخبي، مش امان. الصحبه دي مش حلوه، فيها سوء ظن كتير، وفيها معاصي هتتعمل، وفيها عدم أنس، وفيها عدم أريحية في الصحبة والرفقة. لازم يكون شفاف. لازم أيضا الرفيق والصاحب دول بعد ما يكون مش مؤذن يكون شفاف، يكون موافق يعني نفس قريب من الحاجات اللي أنا بحبها، نفس الحاجات اللي أنا بعملها. ما جيبش واحد شكل عكس كل حاجة أقولها يطلع لي فيها أنت عيب، كل حاجة عايز أعملها أنت عم بتحب الحاجات إزاي، كل حاجة نقاد على طول. هو مثلا ما بيحبش الأكلة معينة وأنا بحب أكلة معينة، كل ما بيأكل أكل الأكلة اللي ما بيحبهاش وأنت ما بتاكلش أكل الأكلة، يعني نقاد مش موافق. لا، ما صاحبش النقاد اللي مش موافق، صاحب الموافق. ليه؟ لأن ده بيوفر على الإنسان مشاكل نفسية كتير، بيوفر عليه مهاترات ونقاشات وتعب قلب ونفس. إن يكون الوصف الرابع بتاعه مشرق. مشرق يعني مش كئيب، يعني مش بتاع اللي هو ايه يقدر البلاء قبل وقوعه. انت رايح مشوار ده، الله اعلم هيحصل لك ايه، لا ما تقعدش تطول في وش، يعني خليك كده مشرق وعندك امل ومؤمن بالقضاء والقدر، وخليك حبوب حلو. كل ما نتكلم في حاجه خليك جميل، لكن كل حاجه يقعد ايه يقطم فيها ويخوف منها ولحسن يحصل فيها ويسوي. مشرق عنده امل. الوصف الخامس ان يكون يحفظ السر، وعشان انا اكون برضو قاعد في صحته في امانه. المجال بيقول لك بالامانه، ما يكونش انا في المجلس بتاعه ونتكلم مع بعض ونروح مطلع حاجه مش عايز تطلع ويقعد يحكيها للناس، وحصل امبارح وانا قاعد مع فلان حصل كذا وكذا. لا، ما تقعدش تحكي المجال بتاعك لكل حد، حتى لو ما قلتلكش ما تحكيش، يعني دي تبقى علاقتنا فخليها كده بيننا. لما تحب تحكي قول لي، قول لي انا كنت عايز احكي كذا كذا، ايه رايك؟ فان هو يكون لا يفشي السر. والسر مش معناه لما اقول له انا عايز اقول لك سر كده ما تقولوش لحد، لا، السر يعني العلاقات، يعني ما يقبلنا من هانات الرجول. الهانات اللي هي ايه؟ الافتهات اللي هي مش المضحكه، الافتهات اللي هي العيوب القصور النقص اللي بيحصل. اي نقص وقصور مفروض احكيهوش. ما احكيهوش لمين بقى؟ الكلام اللي بيقول ده يقولوش لمين؟ يقولوش بقى للانتيم بتوعنا، يعني احنا جروب مثلا 4 5 زيتنا في دقيقنا وكل حاجتنا عند بعض. اقول له بقى انا عايز استاذنك احكي للثلاثه الثانيين، لا دي اسمها سماجه، يعني احنا اصلا مع بعضينا نحكي، يعني بننام صحيين، بنتكلم عن الناس الاغراب اللي هم يعني ناس في العلاقات الاجتماعيه العامه، يعني ما تجيش بقى تحكي انت عارف فلان ده امبارح كان كذا، طب بتحكي له ليه؟ ده ما نعرفوش، او علاقتنا دي سطحيه. لكن اللي هم الانتيم بتوعنا ما فيهاش استئذان، ده كله على بعضه ماشي واحد. ومش معنى الصحبة اللي بنتكلم عليها هنا ان يكون اسمه، لان في الصحبة دي مراتب ودرجات، فيقول لك لا انا عايز بقى الانتيم اللي هو الصديق الصدوق. انت عايز الصديق الصدوق تشترضوا عشان تمشي في الطريق، كده احنا عايز نصعب الموضوع على بعض. لا، مش شرط الصديق الصدوق اللي هو تعريفه عند الناس بقى ايه، بيحبني جدا بيسأل عليه كتير ويديني بروحه، لاني واقف مشكلة يتحرك على طول عشان يطلعني منها. ممكن صاحبي اللي في الطريق يكون ندل، ايه المشكلة؟ يعني ندل بمعنى ان هو مش يعمل لي يعني خازوق يوقعني فيه، لا، يعني ان هو ما يساعد، يعني شافني محتاج حاجة بس هو كسول فما رضيش يساعدني. عربيتي عجلتها نامت وانا بكلمه بالتليفون، الحقني على الطريق بقول لك انا عايز انام بقى وما تدعنيش معاك، السلام عليكم وعافى الله. طبعا اي حد زي ده يقول لك ايه خلاص تعمل عليه اكس، لا، ومش شرط تعمل عليه اكس في الصداقه في الطلبات. الصداقه دي صديق الصدوق، لكن في الصحبه العامه في السير في الطريق في انك انت تكونوا مع بعض في حاجات انتوا مع بعض فيها كويسين، لا مش لازم اطلب مواصفات عاليه جدا لغايه ما اقول ما فيش حد، ما فيش صاحب الصاحب بقى ومش عارف ايه واقعد، لا، في صاحب الصاحب لما انا احط الليفل والسقف بتاعي للمواصفات اللي انا ماشي فيها. انا ماشي في طريق الى الله، محتاج واحد موافق، واحد شفاف، واحد ما يجيش، واحد مشرق، واحد ما بينكدش عليا، واحد ما بيمشيش السر. دي مواصفات حلوه جميله حلوه، وبنتعاون مع بعض، نحضر دروس مع بعض لما بيكون في حاجه نشتكيها لبعض، لما بيكون في حاجه مش فاهمها بقول له كذا، لما الشيخ انا سمعت منه كلمه ورحت جيت اطبقها فقال لي ايه ده طبقتها ازاي كده ده غلط، ده هو الشيخ لما سألته قال لي تعملها كذا كذا. إذا بجد دي فائدة المذاكرة والصحبة. كل اللي بنحكي من المواصفات اللي فاتوا عشان دي عشان نتحاور في الأشياء اللي بنمارسها سلوكيا وعمليا، أنا بطبقها إزاي وأنت بتطبقها إزاي وإحنا في سكة واحدة. فيقول لي لا يعني زي ما أنت قلت، لا زي ما أنا قلت، لا الشيخ ما قالهاش. وفي الآخر نختلف ونسأل الشيخ. دي المذاكرة، نقرا كتاب مع بعض بنتحاور فيه، قرأت أنا حاجة وقرأ حاجة فقول له شفت اللي قال كذا، وبعدين رد عليه قال له كذا، نتكلم. العلم بالتلقيح كده، مدارسة، وحياة العلم مدارسة، ولما يكون في مدارسة وتناقل للمعلومات والكلام تحصل حياة في الإنسان. العلم والأشياء اللي في النفس لما يحصل فيها التلقيح والتداول بيحصل التغذية ليهم من بعضهم، وبيحصل نمو، ويحصل ان الشيء بيبقى كبير. لكن لما يحصل ان مفيش اي مدارسة ولا اي تلقيح ولا اي حياة، تبقى مملة، قاعد لوحده عايز ونيس. والكلام ده كل حاجة، يعني عندنا مثلا الامام ابو زرع الرازي ابو حاتم الرازي يعتبر من طبقة الامام البخاري، وكانوا في زمانهم مفيش زيهم زي بعض، وكانوا انساب، يعني هما منسبين بعض. فحدث ان مرة ابو زرعة وابو حاتم كانوا بعيد عن بعض شوية، ده سافر مدة فده ما كانش معاه. فلما رجع ابو زرعة بيقول له اضل وحدي حتى تأتي انت، لا اجد من يفهمني غيرك. وانا بتكلم في العلم، وما كان بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموش في علم السلوك، كانوا بيتكلموا في علم العلل الحديث، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم الاسناد. فده كان شغلهم، كانوا من ائمه العلل والجرح والتعديل. فكان العلم ده نادر ان حد يفهمه. فقال انا ما بلاقيش نفسي مع حد غيرك، انت الوحيد اللي فهمني كده، لما اقول الكلمه على طول انت فاهم دي معناها ايه، ترد عليا تقول لي ايه. الباقيين كلهم تلامذه، يعني ايه، عشان اقول له حاجه واعيشه في المود بتاعي لازم اشرح له حاجات قبليها عشان يستوعب القضيه فيفهمني. فلما اقول له الجمله تقول لي والله فد ما عنديش رد برضه. فطب وليه بقى؟ هو عايز واحد على قده، واحد يفهمه، لما يقول الكلمه يبقى على طول متناغم معاه، يعزف له على دي يرد عليه بالثانيه، يعني على طول في حياه. فالمذاكره دي حياه، دي عيشه، دي بتزود الانسان. اقول لك فتقول لي معنى احنا تبادلنا معلومات، حصل زياده. المذاكره دي فائدتها، لكن المذاكره دي ما ينفعش الا مع المواصفات اللي حكيناها، هتكون في مواصفات تانية مش هينفع. وبرضه ما ينفعش بمواصفات اعلى، انك تقول انا عايزه صديق صدوق ما فيش عنده غلطه، يحبني يموت فيا، ويكلمني كل صبح يسال عليا، ولما اغيب يقول لي مالك، ولما اقع في مشكله يجند الجنود كلهم عشان يحلوا لي المشكله، ولما اقع في مصيبه يفديني بنفسه وبروحه وماله. فين ده؟ كده معناه مش هتصاحب حد. لا، هو ربنا عز وجل ارتضى من عباده الندالة. يعني الندالة؟ قال مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المس. العبد زمان لما كان في وسط البحر قاعد يدعي ربنا، يا رب إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لما ربنا نجاهم إلى البر أعرضوا. فربنا أخبر في سورة يونس على إيه؟ على حال العبد في علاقته معاه. قال مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المس. لما مشي كده من قدامنا، صورة تمثيلية يعني، ومش هيمشي قدام ربنا، بس قال صورة تمثيلية، لما مر كده كأن ما كانش في بالنا زمان أي موضوع، كان عمره ما أصابني في حاجة مثلا وأنا قفت جنبه، ولا قال لي مرة زمان يا فلان كذا كذا. طب حتى سأله قول السلام عليكم، قال مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المس، ولا كأنه يعرفنا. في ناس كده، في ناس فيهم الندالة دي، ودول أكثر الخلق كتير. الإنسان ما يشترطش إن يكون الصحبة بتاعته اللي في الطريق بتكون لازم على الفرازة. الصديق الصدوق، صديق الصدوق معناه على طول هيروح، مفيش صاحب يتصاحب، يبقى خلاص يعيش وحده حياته في الصحراء، ياخد شوية غنمات يروح لشعب الجبال أعلى الجبل ويعيش هناك يعبد الله من وحده ويصاحب الغنم. يقول لهم أنتوا ناس حلوين، يأكلهم ياخد منهم اللبن، يأكلهم ياخد منهم اللبن، عيشة حلوة، هاتوا خد برضه. أنا خلصت الكلام على المذاكرة، والمذاكرة دي الشرط الأساسي فيها الأهم هو عدم مصاحبة المناقضين للإنسان. حدش يصاحب واحد مناقض دي هيأخره ورا كتير. ما أنا كنت في مواصفات حلوة ولكن لا أصلا صاحبي ده يعني بيحبني جدا وبيسأل عليا وياما وقف جنبي في مشاكل فأنا ما أقدرش أسيبه صراحة. ما ينفعش أنه بيحبك وقف جنبك أنك أنت تديله وظيفة تانية اسمها وظيفة المذاكرة الزمالة والصحب. ما ينفعش لو أنا بشتغل في شركة وحبيبي صاحبي مش في الشركة دي عشان أنا بحبه لازم أوظفه في الشركة، طب أنا مش في ده أوظفه، هي بالضبط كده. فلازم هو أوظفه بحته وخلاص، هو صاحبي ده بالتليفونات وفي الخروجات أخرج معاه عايز مش عارف خلاص يبقى ليه إطار معين. لكن الزمالة المتعلقة بصحبة المذاكرة كطريق الله لابد تكون في الموافقات وفي الشفافية وفي إنه هو يكون يحفظ السر وما يكونش مؤذي، دي أهم أشياء تكون موجودة فيه. حد عنده سؤال في المذاكرة؟ طيب بركة. ممكن يكون الصاحب أو الرفيق دوت من بره الطريق هو في السفر ديت معايا بس هو من بره الطريق لسه ما بدأش في الطريق. لا لا لا احنا قلنا لازم يكون موافق، لازم يكون موافق معاك له نفس التوجهات بتاعته عشان تساعدوا بعض. في الصحبة دي درجات، في صحبة عامة تخدم الناس كلها. يعني احنا مثلا عشان في صاحب بيقول بالمواصفات دي هنعادي الناس اللي حوالينا كلهم، لكن صاحبين الناس كلها بس كل واحد اللي يديله الليفل بتاعه. دي صحبة بيع وشراء، ودي صحبة قاعدة شربة شاي، ودي صحبة مش عارف بيحكي لي اخبار عن مش عارف ايه، هو دايما بيحب العربيات وانا بحب العربيات فبيحكي لي اخبار العربيات فبنسى عنه اخبار العربيات. بعد كده خلاص بخش معاه في مواضيع ثانية وده اخره في المواضيع دي. في واحد ثاني اصاحبه في حاجة ثالثة، في واحد رابع عن صاحب حاجة رابعة. فلازم يكون عندي تصنيف الاصحاب، يعني عاملهم كده فايلات كل واحد ليه حاجه لو دخلتهم على بعضيهم تحصل المشاكل. هو ينفع يكون يقولوا مش قضيه يقولوا الحال بتاعهم لربنا، يقولوا السلوكيات التطبيقيه بتاعتهم، يعني ان انا بطبق دي بطريقه كذا وبعمل دي بطريقه كذا، فالثاني يقول لا الشيخ ما قالش كده. لكن مش معناه انه يحكي له وجدانياته والاحوال بتاعته اللي جواه الباطنه اللي ما بيشعرش بيها غيره هو، لا دي ملهاش غير لشيخه بس اللي كان عايز يقولها، لكن لرفيقه في الطريق ما بيحكيهاش. طب وايه السبب في كده؟ السبب في كده انه بيحصل عند الرفقاء مشاكل في اتهام النفس، لان دي حال مش زي حال، لو طلع حال ده اعلى من حال ده الباطن، وفي النهايه مفيش ممكن وشرط ممكن يكون الثاني اعلى اصلا، بس الثاني مش شاعر بحاله، مفيش جاي له، مش جاي له الشعور باحساسه الباطن، والثاني ربنا اظهر له احساسه الباطن، فيقوم الثاني يشك في نفسه، فممكن يكتئب، يقوم بعد كده ما اكتئب ما يسالش الشيخ، ويقعد بقى مده كده، فيكون سببها ايه؟ حكايه الاحوال الباطنه، عشان كده المشايخ منعوا حكايه الاحوال الباطنه. يقولوا ما ينفعش تحكي الاحوال الباطنه الا للشيخ. وان المريدين مع بعضهم بيتذكروا مع بعض السلوكيات الظاهره والعلوم التلقيح فيها تلقيحها. وانا مش عارف الفرق بالظبط بين الشخصيه والشخصيه، يعني الشخصيه دي مش مصداقيه ولا صدق. صدق الواحد يكون شخصيه دي حاجه اصلا نادره جدا، يعني الواحد يكون من العضول شوف كده تعرف هو عايز ايه، او يعني الصفه دي اصلا مش جواكي كده ولا انا غلطان؟ لا انت مش غلطان، بس هو غير الشفاف ده مش مفيد. ليه؟ لان بعد مده هيتخانقوا مع بعض وده حصل كتير، عشان كده احنا بنمنع المشاكل اللي هتحصل بعد كده. نقول المواصفات دي هي اللي تشتغل بيها. الشفافيه معناها ايه؟ ان هو انا هجيب لك مثال متعلق بالواقع. زمان ايام في الرواق الطلبه بيعملوا مع بعض، في شيخ جه مثلا من محافظه ثانيه، الشيخ ده كان مثلا قوي جدا في اللغه، قوي جدا في المنطق، قوي جدا في علم من العلوم، فيبتدوا هيروحوا له لمده اربع ثلاث اربع ايام هيديهم حاجه مكثفه كده عنده، فيقوم يروح هو واحد اثنين ثلاثه وعنده صاحبه اللي هو صديق ما قالوش عليه، ما قالوش عليه. مش عايز يقوله عليه ليه بقى؟ مش عايز يقوله عشان هو مش عايز يروح معه. ليه؟ عشان مش عايز يستفيد. تصدق بالله منافس عليه، مش عايز ياخد علوم زي هو اخد، عايز هو ياخد اكتر، فما يقولوش عليه. يجي شيخ مثلا زياره من بره، ده حصل معانا الحاجات دي كتير، من بره لمده مثلا يوم، فتلاقي الناس عماله تقول لبعض، وفي اثنين ثلاثه ما يقولوش لبعض. ليه؟ كل واحد ما عايز يفوز، ولكن راحوا من ثلاثه اللي نفسهم عايز ايه؟ الشيخ. قال له انت ما قلتليش ليه؟ قال له انت ما قلتليش ليه؟ قال له انت ما شغل نفسنا بقى شغل عيال. فالكلام ده لما يتكرر مره وفي ثلاثه هيبقى نفسيتنا ايه مع بعض؟ لكن ده اول ما تصاحبش عشان ما تتخاصمش، يبقى قاعد من بعيد بعيدكم بحلول مع بعض كده بتشوفوا بعض. فصاحب الشفاف، الشفاف مش معناه ان هو يعني لازم يحكي لك اسراره يعني دلدوق كده، لا، يعني الشفاف في العلاقه البينيه، يعني ان الحاجه اللي بينا فيها مصالح في الطريق بتاعنا بالظبط اللي بتتحكي. لكن مش معناه ان انا بحكي لك اسرار البيت واحكي لك مش عارف ايه حصل امبارح مع صاحبي قلت له وقال لي، لا، كل ده مالوش علاقه بالشفاف. طب سبحان الله، هي دي كانها شروط كده ايه كحد ادنى، يعني هل في مواصفات اكمل يعني او تدفع بالصاحب اكتر صاحبه؟ اه عندك بقى الشروط الاكمل يصل في كمالها الاثنين نقص صديق. لاي واحد زي كده خليك معاه، بس هي ملهاش اخر، يعني ده الادنى بتاعها وانت ماشي. بعد كده لو طلع بيحبني وبحبه ماشي، طلع بيسال عليا كل يوم الصبح ماشي، طلع بوقت النايبة بيكون معايا واقف ماشي، يعني كل ما في ميزة في اتصال الكريمة البشرية اللي هي متاحة، بس دي مش شروط في الصفة. أنا أقصد خصوصا في السلوك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى دافع للإنسان أكثر. دافع، بس الناس في أول الطريق ما تكونش عندها المواصفات كلها. فأنت لو قلت إن أول الطريق طريق ربنا أنا عايز المواصفات كلها، أنت عايز أنقذ الصديق، وده مش موجود. فلازم تختار في النموذج الزمني ما يناسب الحال بتاع الانسان الطبيعي، انه طبيعي الانسان في اول الطريق ما بيكونش كامل ولا يكون مواصفاته عاليه، فلازم نقبل بعض على حاله، وانا هيكون عندي قصور برضه نفس ما هو عنده قصور، يعني مش انا اللي كامل قاعد كده على المصطبه وعلى العرش بتاع الاخلاق والناس كلها عماله انقي منها بقى مين بقى اللي هيكون بصحبتي؟ يعني ايه بصحبتي؟ ربنا يفضل الناس على تقديسه.